أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاء السابق عن الاضطهادات التي تعرض لها المسلمون، وتكلمنا عن أنواع هذه الاضطهادات، فمنها السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، تشويه تعليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة، معارضة القرآن بالأساطير الأولين، مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، ثم بعد ذلك التعذيب الذي تعرض له المسلمون، والأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في وسط ما كان المسلمون يتعرضون لهذا الأذى والتعذيب، قدر الله عز وجل للمسلمين رحمات، كقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في وسط هذه الشدة الله عز وجل يرسل الرحمة تلو الرحمة، فأولى هذه الرحمات الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. يقول المؤلف رحمه الله وحفظه الله: كان بداية الاضطهادات في أواصر أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأ ضعيفا ثم ابتسم تزداد شيئا فشيئا حتى اشتدت وتفاقمت في أواصر السنة الخامسة من البعثة النبوية. في هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدنى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بالغة من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يربي المسلمين بهذا القصص الوارد في كتاب الله عز وجل، كما قلنا من قبل إن المقصود بالقصص في كتاب الله عز وجل ليس التسبيح وليس شغل الأوقات وليس رواية حكايات، ولكن المقصود أن نتدبر ما جاء فيه وأن نستفيد مما جاء فيه في واقعنا الذي نعيش فيه. قصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من ملابس الكفر والعدوان حيحين مخافة الفتنة على الدين. يقول الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذا أهل أصحاب الكهف هربوا من قومهم ومن عقائد قومهم إلى هذا الكهف فرارا بدينهم. قصة موسى عليه السلام مع الخضر في نفس السورة تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر، يعني أحيانا نرى شيئا فيه شدة والله عز وجل يريد من ورائه رحمة، يريد من ورائه رحمة، فالأشياء لا تجري حسب الظاهر، كما رأينا الخضر عندما خرق السفينة وموسى عليه السلام خطأ الخضر في فعله، خطأ الخضر في فعله، ولكن كان من وراء هذا الفعل أمر السفينة بدون نول أو بدون أجرة. كذلك قتل الخضر الغلام واستبشع موسى عليه السلام هذا الأمر وتبين أن فيه الخير. أقام الخضر الجدار وأيضا خطأ موسى عليه السلام هذا الأمر فكان فيه الخير. فأحيانا الأمور الظاهرة لا تدل على ما يريده الله عز وجل. أمر تجد قدامك يقول يا ريت ما كانش حصل كده، يا ريت ما كانش فلان جا، ويا ريت ما كانش فلان رجع، ويا ريت ويا ريت. والله له حكمة من وراء ذلك القدر. قصة القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده ما يشاء، فأن الفلاح إنما هو سبيل الإيمان دون الكفر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إشارة إلى مسألة الهجرة التي لم تكن واردة في السنوات الأولى بعد البعثة النبوية. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه بالهجرة إلى بلد يحكمه ملك لا يظلم عنده أحد. هذا الملك هو من النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا لقد رحم النجاشي لأنه مات مسلما، والرسول عليه الصلاة والسلام لما مات أمر الصحابة أن يصلوا على النجاشي وقال صلوا على أخيكم أصحما، صلوا على أخيكم أصحما، وكان هذا اسمه. أما النجاشي فهو اسم لملك الحبشه زي فرعون. فرعون يطلق عليه على ملوك مصر، على ملوك مصر القدامى وعلى بعض الذين يحكمون حاليا ايضا، يعني تحت قدامى وغير قدامى. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ان اصحاب النجاشي ملك الحبشه ملك عادل لا يظلم عنده احد، فامر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشه. اول فوج هاجر الى الحبشه كان 12 راجل واربع نساء، يعني مجموع كل 16، 12 رجلا واربع نسوه رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه السيده رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما انهما اول بيت هاجر في سبيل الله بعد ابراهيم ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. طبعا لما علم قريش بخبر هؤلاء ارادوا ان يدركوهم ليردوهم الى قريش، يردوهم الى مكه ليعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم، ولكن قدر الله عز وجل ان ينجو هذا الفوج ووجد سفينتين على الشاطئ ابحرتا به. طيب مفيش كلام على اللي تعرض له هذا الفوج في الحبشه الفوج الاول، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام في رمضان من نفس السنه حدث معه امر عجيب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرم ووقف يقرا القران ويصلي، يقرا ويصلي، والمشركون يستمعون اليه. وما تنساش انهم كانوا اصحاب لغه عربيه يعني صحيحه سليمه، عربهم اقحاح. يقرا او تقرا او يقرا البيان القراني امامهم، يعني احسن مننا دلوقتي، يعني احنا ممكن ما نتذوقش اللغه العربيه زي ما هم كانوا، هم اصحاب اللغه العربيه عرب اقحاح. فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ فلان ده بتعيش مع القرآن وانت بتسمعه يقرأ. بيقرأ القرآن وكأنه بيفسره. شيخ فلان أحسن من الشيخ فلان. طب ما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن. فسجد الرسول فسجد ورآه. فظن البعض أن سجودهم دليل على إسلامه. أنه قد أسلموا. لماذا سجدت؟ لماذا سجدت؟ فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه وهو يقرأ عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى. يعني كذبوا على رسول الله وقالوا أن الرسول مدح آلهتهم وهو يقرأ ولذلك هم سجدوا تعظيما لآلهتهم وليس تعظيما للقرآن. وهذه القصة افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا التوجيه شرح المحققون في حديث الغرانقة. شرح المحققون في حديث الغرانقة. تعال بقى للمسلمين في الحبشة عادوا إلى مكة. وبينما هم في الطريق العودة سمعوا أن الموضوع كذب. كذب ولم يحدث. فمنهم من عاد إلى الحبشة مرة أخرى ومنهم من دخل مكة في جوار أحد المشركين حتى يحميه ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب بعد ذلك أيضا. فكان ذلك سببا للهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الأولى قلنا إن كان فيها 12 رجلا وأربع نسوة. الهجرة الثانية 83 رجلا وثمان عشرة أو 19 فرا 83 و18 يعني عدد 101 طبعا قفزة تدل على أمرين. تدل على زيادة في عدد المسلمين في تزايد وتدل أيضا على العذاب الشديد الذي يتعرض له المسلمون والأذى الذي يتعرض له المسلمون مما أدى إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرة ثانية. برضو المشركين يسيبوا المسلمين لا يعني لا عاجبهم يعيشوا معاهم ولا عاجبهم يسيبوهم في البلد ويطفشوا. دي مش نافعة ودي مش نافعة. يا تكفر بالله يا تخلص عنه. طبعا عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا. نفوس خبيثة. نفوس إيه؟ خبيثة. وزي ما كنا تكلمنا امبارح في خطبة الجمعة هو الأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن نوع من البشر قال فيه قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. عايزة تتخيل بني آدم كده قلب وقلب شطار. يعني احنا ساعات في الواحد قلبك قاسي تقلبك يعني في قسوة في لغز في شدة لكن قلب مش فاضي. قلوب الشياطين هم دول بقى اللي بيشتغلوا بالطريقة دي مع المسلمين. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم. ده خلاص سابوكوا البلد ومش سيبوهم بقى في حالهم. سابوا الوطن اللي بيحبوه وتركوه. لا فاختاروا رجلين جنتين نبيين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه قبل ان يسلم. طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه كما قيل عنه داهيه العرب. طبعا ده مش ذم ده مدح. كان يعني رجل يعني عنده رجاحه عقل وسداد فكر ويستطيع ان يتحرك في الموقف الذي يتعرض له. يستطيع ان يعني يتعامل مع الموقف الذي يتعرض له. طبعا ولكن بعد الإسلام صار يستعمله في الخير. ولا تنسى أن الله عز وجل فتح على يدي هذه البلاد التي نعيش فيها الآن. فنحن حسنة من حسنات عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن رغم أنف من رغم أنهم يحاولون دائما خصوصا في الإعلام المجرم أن يعني يشوهوا صورة هذا الصحابي الجليل. يستمدوهم بهذه الهدايا. وبعد ان ساق الرجلان تلك الهدايا الى البطل الطاهر، شوف برضه المكر ما بداوش في المجاشي، نبدا باللي حواليه، لو كسبنا اللي حواليه اللي حواليه يأثروا ايه؟ يأثروا عليه، يا البطانه يا الحشيش، بطانه السد مصيبه مصيبه. اذا كان الحاكم او الملك او الزعيم او الرئيس او او او او الامير يعني يحيط نفسه ببطانه سوق، فيعني الغالب انه ينحرف، الغالب انه ينحرف. زوداهم بالحجج التي، وبعد ان صار الرجلان تلك الهدايا الى المطالبه، وزوداهم بالحجج التي يضرب بها اولئك المسلمون، وبعد ان اتفقت البطارقه ان يشيروا على النجاشي باقصائهم، حضر الى النجاشي وقدم له الهدايا وقال له اسمع انهارك. يعني الكلام فعلا حوار جميل جدا، حوار جميل. شوف المسلمين كيف تعاملوا مع هذا الموقف، ما فيش من اخونا انا، ما فيش من الناس من عندي الحته دي عشان نحافظ على الحزب بتاعك او نحافظ على المجموعه بتاعتنا او نحافظ على مش عارف ايه، نحاول يعني نلين شويه نعدي دي نمشي دي. لا ما كانش كده موجود، بالرغم ان اجابه المسلمين كان من الممكن ان يترتب عليها اباده المسلمين. لو النجاشي ده حاكم ظالم، اما انه يقضوا بقتلهم على ارضه او يسلمهم الى المشركين ليقتلوهم، لكن هم اختاروا القول الذي تعلموه، العقيده التي تربوا عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الملك، انه قد طوى الى بلدك بالمال سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يبقى ايه يعني ايه؟ بيسخنوه يعني. فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك كمان، يعني لا احترمونا ولا احترموك. فارقوا ديننا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت. نطبق في النظر العملي ما نطبقوش، وبعد كده نكون نحن اتباع وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا فينا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والهمم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المعصمات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام. شيخ العرض عرض وتصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحاروا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها المهدي. حط نفسك مثل الجيش يعني كلام رائع فعلا. جعفر بن ابي طالب تكلم فاجاز واحسن، تكلم فاجاز واحسن. جعفر بن ابي طالب هو مين؟ جعفر الطيار، جعفر الطيار الذي قتل في معركه مؤته، في معركه مؤته وقطعت يداه في المعركه او ذراعيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدله بهما جناحان يطير بهما في الجنه حيث شاء، فسمي بجعفر الطيار. قال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم. قال له النجاشي: فاقراه عليك. فقرأ عليه صدرا من سوره مريم كافا يا عين صاد، وسبحان الله احسن الاختيار، يعني اختار من القران ما يناسب المقام. طيب، فبكى والله النجاشي حتى اختلط لحيته، الدموع نزل عليه على اللحيه، وبكت اصاففته حتى اخطروا مصاحفهم حين سمعوا ما دل عليهم. ثم قال لهم النجاشي: ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاه واحد. كلام لهم لنا سامع ده خارج من نفس المصدر اللي خرج منه كلام مين؟ عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. طبعا الفتره دي ما كانش التشكيل اتبدل زي الفتره اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، كان لسه في بقايا كثيره من كلام عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. انطلقا فلا والله لا اسلمهم اليكما ولا يكادون، ولا تقدروا بس تسلموا عليهم. يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخرج، فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لك: لا، ده انا بكره هقول اللي خلص عليهم كده، يعني هخلي النجاشي يخلص عليهم. قال عمرو بن العاص: والله لناتينهم غدا بما استأصل به خبراء. فقال لهم عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمرو على رأيه، فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. يعني عايز بقى ايه؟ يطعن الطعنه اللي مفيش بعدها اي حاجه. فارسل اليهم النجاشي يسالهم عن قولهم في المسيح ففزعوا: يا ترى كل الحق وممكن يخلص علينا او يرجعنا معاه، ولا نقعد نتكلم بدبلوماسيه وسياسيه وحزبيه وملوخيه وطعميه نستخدم الطريق هو؟ لا، قالوا الحق. فإنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال لهم جعفر، قال لهم جعفر: نقول فيه الذي جاء كده جعفر بن ابي طالب كده ايه ضرب في عقيده من في عقيده من يتكلم معه في عقيده الاساطفه هم يقولون عن عيسى زوج ابن الله انه الله انه ثالث ثلاثه فقال لهم عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله فاخذ النجاشي عودا من الارض تعبير جميل جدا من النجاشي رحمه الله فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود يعني ما فيش اللي قلته ده هو عيسى بمعنى أن النجاشي كان يعتقد ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود وفي القصة كذلك من القصة فضل النجاشي وفيه كذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح. عند البخاري مات اليوم رجل صالح. فقوموا فصلوا على اخيكم اصحابا، يعني صلى حتى توسد في التراب. حزنا شديدا على مثله عندما حق للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحزن حزنا شديدا. ليه؟ لانه كان يرجو وكان يدعو ان يموت هذا الرجل على الاسلام، ولكن وكان امر الله قدرا مقدورا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. يعني نوح عليه السلام ابنه كان حريصا، كان نوح عليه السلام حريصا على ان يهتدي ولده، ولكن قدر الله عز وجل على هذا الضال ان يموت على كفره. طبعا ليس معنى ان ابا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ان النبي كان لا يتعرض لاي اذى، كان يتعرض لبعض الاذى، ولكن لو ترك يعني او رفع ابو طالب هذه الحمايه ربما كما حدث بعد موته تنالت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. بل لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عصم نبيه من القتل لقتلوه. لولا ان النبي عصم، لولا ان الله عز وجل عصم نبيه من القتل لقتلوه. لكن طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام كان معصوما من هذا الامر حتى في معركه احد. احنا طبعا بنثمن، بس مش على طريقه الاحزاب بقى، يقول لك ايه، نحن نثمن هذه الدعوه وهذا مش عارف ايه. يعني واحد مثلا عمال يعمل بلاوي بتهتم، وبعدين يوم عامل حاجه كده، يعني احنا عارفين انه بيعملها كده ايه، ذره للرماد على العيون، دي في بيان. نحن نثمن هذه النقطه التي خلقنا يا عمي، يا عمي العيون ده محارب. انما احنا بنثمن فعلا ما فعله من طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ومن كان معهما من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حارب حول النبي صلى الله عليه وسلم في معركه احد، بعد ان انفرد النبي في المعركه وحمل المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم في حملات متتابعه. لكن لا تنسى ان الله يعصي نبيه من القتل، وانزل ملائكه تدافع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. الاذى اللي تعرض له الرسول عليه الصلاه والسلام من قريش ادى الى اسلام النفحه الثانيه. احنا قلنا ان الله عز وجل في مرحله الاستضعاف دي والعذاب الذي يتعرض له المسلمون والاذى ارسل الى المسلمين نفحات، هجره في الحبشه الاولى، هجره في الحبشه الثانيه. اسلام حمزه ابن عبد المطلب كان من هذه النفحات. بسبب ايه؟ هو حمزه اسلم في ايه؟ بسبب الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سببا في اسلامه. حتى المؤلف يقول عباره جميله جدا، خلال هذا الجو الملبد بسحاب الظلم والطغيان اضاء برق نور للمقبورين طريقا. يعني احنا ماشيين في سحاب كثيف والدنيا ضلمة مش شايفين قدامنا، فجأة حصل برق، البرق ده أضاء لنا الطريق قليلا. كان هذا البرق إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. سبب إسلامه عجيب، أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، سبه سبا قبيحا، سب النبي سبا قبيحا، والرسول ساكت لا يكلمه لا يرد عليه. ثم ضربه ابو جهل بحجر في راسه فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف الى نادي قريش عند الكعبه فجلس معه. وكانت مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. وحده مولاه شافت اللي بيحصل ده، مولاه لعبد الله بن جدعان. حمزه كان فين؟ كان بيصطاد فارس، متوشحا قوسه. كان من عهد حمزه بن عبد المطلب يرجع من الصيف كما روي عنه يجلس امام الملأ من قريش او يقف متوشحا القوس ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا واصطدت كذا وعملت كذا. ثالث كويس فاقبل حمزه من القوس متوشحا قوسه قبل ما يعني او يتكلم اخبرته بما راى من ابي جهل فغضب حمزه وكان اعز فتى في قريش واشده شكيما فخرج يسعى لم يقف لاحد معدا لابي جهل اذا لقيه ان يوقع به. فلما دخل المسجد قام على راسه وقال له يا مصفر اسقه. طبعا دي هانه يا مصفر اسقه تشتم ابن اخي وانا على دينه. طيب هو كان على دينه؟ لا لسه ما كانش على دينه بس بيقول له انا كده على دينه واللي في ايدك اعملهولي تشتم ابن اخي وانا على دينه. ثم ضربه بالقوس فشجه شجه منكرا فثار رجال من بني مخزوم حي ابي جهل وثار بنو هاشم حي حمزه. فقال ابو جهل دعوا ابا عماره فاني سببت ابن اخيه سبا قبيحا. كان اسلام حمزه اول الامر انفا رجل ابى ان يهان مولاه ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروه الوثقى واعتز به المسلمون ايام اعتزاز. بعد ذلك حسن اسلامه وصار اسد الله حمزه سيد الشهداء حمزه البطل الذي كان يعلم نفسه بريشه في القتال حمزه. وما قتل حمزه الا حيله وغدره. حمزه بن عبد المطلب مات ازاي؟ مات بحرب قتله من وحشي. وحشي كان في ذلك الوقت مشركا ظل يترصد لحمزه رضي الله عنه بيستخبى منه مش عارف وجها لوجه. فلما تمكن منه القى الرمح فسقط الرمح في ثنيته في بطنه فخرج من بين رجليه رضي الله عنه حمزه بن عبد المطلب. ومع ذلك اراد حمزه والحرب تغرس في جسده ان يتحرك الى وحشي هو على الحاله دي فغلب وسقط ومات رحمه الله ورضي الله عنه. ده دليل على ايه؟ على ما كان عليه من قوه ومن فروسيه. ده اسلام مين؟ حمزه اللي هو الرحمه التي اقول هي من الرحمن التي ارسلها الله عز وجل الى المسلمين. بعد ذلك ونختم ان شاء الله اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان اسلامه سببا من اسباب عزه المسلمين والمسلمون صاروا يستعملون باسلامهم بعد اسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا عمر اسلم في السنه السادسه من الهجره رضي الله عنه. يعني تأخر إسلامه عن بقية العشرة المبشرين بالجنة. تأخر إسلامه عن بقية العشرة المبشرين بالجنة. العشرة كلهم أسلموا في أيام قليلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر تأخر إسلامه قليلا ومع ذلك كان هو أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق. عمر بن الخطاب كان يعامل المسلمين في جاهليته حتى ان جاريه من الجوارب التي اعتقها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عمر يعذبها ويضربها ضربا شديدا وعندما يقولها يقول لها ما تركتك الا ملام. طبعا عمر رضي الله عنه ارسل الله عز وجل له يعني علامات لسانك. مش ممكن الكلام ده مش كلام انا عارفه، ده كلام لا اعرفه. فقلت اي في نفسي هذا والله شاعر كما قال قريش، فسوف قدر الله عز وجل ان يقرا النبي انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن، قال ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال فوقع الاسلام في قلبي. كان هذا اول وقوع نواه الاسلام في قلب عمر ولم يسلم، ولم يسلم، هو اول حاجه قرعت قلبه. برضو هذا السبب الرئيسي في إسلامه. لقيه معين ابن عبد الله النحام العدوي، أو رجل من بني زرقة أو من بني مخزوم، شك من الرب. فقال أين تعمل يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زرقة وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر ما أراك إلا قد صبرت وتركت دينك الذي كنت عليه. انتهت بقيت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل ما يمشي ما هوش كده. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر، إن أختك وحدنك قد صبرا. يعني أختك وجزك أسلم، اللي هو مين؟ أخت عمر رضي الله عنه وترك دينك الذي انت عليه. فمشى عمر اليهما، راح لهم البيت. اول ما قرب سمع ايه؟ صوت غريب. كان مين اللي عندهم؟ خباب ابن الارت بيقرئهم القران. خباب ابن الارت لما سمع عمر على الباب ايه؟ اختبأ من عمر، اختبأ من عمر رضي الله عنه. فدخل عمر وقال لهما ما الهيمنة التي سمعتها عندكم؟ ايه الصوت الغريب ده؟ قال ما عدا حديثا تحدثنا وبيننا، احنا بنتكلم مع بعض. قال فلعلكما قد صبرتما، صبرتما. فقال له سعيد بن زيد يا عمر ارايت ان كان الحق في غير ديني، ارايت ان كان في غير دينه؟ فوثب عمر على فتنه فوطئه وطئا شديدا، فجاءت اخته فرفعته عن زوجها فنفحه نفحة بيده، فنفحها نفحة بيده، نفح من اخته، ضرب ضربة ادنى وجهها. وفي رواية ابن اسحاق لو ضربها فشجاها، فقالت غاضبة يا عمر ان كان في غير ديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هي اللي بتقول يعني بتقول له أيوة أنا أسلم. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. قالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم. وكان الرسول قد دعا ليلة الخميس اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن شمشم. طيب أخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل يا افتحوا له الباب، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ده مين؟ حمزة بطل بربع بطل. وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، ورسول الله داخل داخل البيت يوحى إليه. فخرج ثم جبذه جبذة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام لعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. فكبر أهل النار تكبيرة سمعها أهل المسجد. ودي كانت نفحة من النفحات التي أرسلها الله عز وجل إلى المسلمين في هذه الفترة، في فترة الصدع. عليك أن تدعو إلى الله، وعليك أن تطلب الله عز وجل في دعوتك، والله عز وجل يرسل لك المدد. من حوالي 3-4 سنين كنا مسجد التوحيد في الشعر ومسجد الهادي كنا مشاهدين ائمه ليه. عندنا امام في التوحيد وعندنا امام بيروح بيجي في الله، يعني ايه الدنيا ملخبطه خالص. فقلنا للشيخ سماحه اليوبي رحمه الله، شكونا له هذا الامر: يا شيخ ما عندناش اي مسجد. وطبعا الامام عليه يعني اهميه كبيره في المسجد، وداخلين على رمضان، ورمضان محتاج امام للتراويح. فكان الشيخ كده كلمه جميله جدا، قال لنا: اشتغلوا وربنا هيبعت. اشتغلوا وربنا هيبعت. سبحان الله. والله كنت اصلي التراويح في مسجد التوحيد في هذا العام في نفس المسجد التوحيد بالشعره، واتذكر الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم جل الله رحمه واسعه. بعدين لما كان الامام 4 أو 5 ده غيبي الثاني، ده غيبي الثاني، ده سافر عمره موجود معانا واحد، وقدر الله في ليله ان يغيب كل الائمه. الناس اتصلت منه جدا، واحنا كذلك، وظل معنا حوالي 3 أيام. الشاهد انك ترضي الله ولا تكفر، ترضي الله ولا تكفر، والله عز وجل يخلص لدعوتك ويمكن لدينك. الدين ده مش بتاعك، الدين دين الله عز وجل، واللي بيحارب مش بيحارب، ده بيحارب ربنا، يرد على ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ما حدث مع المسلمين في هجرات في الهجرة إلى الحبشة في إشارة إلى قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل سخر النجاشية للدفاع عن هؤلاء من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك جايبين له الهدايا المستطرفة وجايبين له الكنوز وجايبين له كذا، لا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإحنا نصدق مع الله ونمشي في الطريق الذي يرضي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل عليه المدد وعليه أن يقوي هذا الدين بما يشاء بما يشاء. قبل أن أختم، العرض ده احنا تكلمنا عنه بسرعه مع الفرق، اللي هو محاوله كثره العروض على النبي من اجل المساومه على الحق الذي يدعو اليه، من اجل المساومه على الحق الذي يدعو اليه. الله عز وجل لأصحابنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تقيل عليك كده كده طول المشكلة مش كده لا مفيش انا فاكر الجمهور هو أيضا من الأساليب التي حاول بها المشركون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأساليب تحديد للنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة الفائدة دي مش موجودة عندي في الوحي المكتوب أنا بقول لك إن كتب السير علشان يكون فيها فائدة أكبر لا تكتفي بكتاب واحد لا تكتفي بكتاب واحد في اكثر من كتاب كده يكون فيه تفكير من اهل العلم للكتب لبعض الكتب بيبقى بنقرا عنه زي التفسير بالظبط انت ممكن تقرا في تفسير آية من كتاب الله في احد كتب التفسير ولما تقراها في كتاب اخر او في تفسير اخر تجد فايده اكثر من الفايده اللي انت خدتها من التفسير الاولاني فايضا السيره تقرأ من أكثر من كتاب فمن هذه الفوائد أيضا التي يعني سائدة هنا أن المشركين حاولوا أن تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات فأرادوا أن يدخلوا بالباب الآخر وتعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك وهي فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا وهذه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين رويت عنه من طرق كثيرة ورواها عبد الله بن عباس وغيره ورواها عنه من شعب الوزير حتى صار الحديث كالمتواتر وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى أول سورة القمر اضطربت الساعة وانشق القمر طيب يعني عجزوا له يعني الذي لا يريد الحق لا يقف يعني ما مش ممكن لو انت عجبت معي فالقمر انشق امامه فحينما راى المعاندون هذه الايه الكبرى قال بعضهم لقد سحركم ابن ابي كبشه لقد سحركم ابن ابي كبشه فانزل الله فيهم وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر طبعا ابن ابي كبشة ومن هو الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن ان عادت العرب اذا ارادوا ان يهونوا من شان انسان او يحقروا من شان انسان نسبوه الى جده الابعد فلم يقولوا سحركم محمد بن عبد الله لما قالوا ابن ابي كبشة حاجه ثانيه الكلمه دي فيها استهانه بالرسول عليه الصلاه والسلام ثم سألوا رسول الله بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد فلم يجبهم الله إليها كما في سورة الإسراء وقال ولم نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الإجابة: قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا لا أستطيع تأتي لهم بأشياء لم يردها الله تبارك وتعالى، وهؤلاء لا يرجون الخير، وكيف تريد الخير من أناس قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واحد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، ده واحد عايز الحق، ده واحد بيسأل، لما المفروض ان الواحد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه أو فوفقنا إليه. شيخنا بيقول من ضمن الفوائد: لا شك أن الصراع بين الحق والباطل قصة واحدة، ومن أساليب الباطل تشويه صورة الدعاء إلى الله، وده موجود في كل زمان وفي كل مكان. زي ما قلنا كانوا زمان بيرضوا أصحاب الدين بالجنون وبالسحر وبالكهانة، يعني الرسول كانوا يقولون عنه أنه كاهن وساحر وإيه وكذاب وكمان كاهن وساحر ومجنون. الآن هذه الأمور ما عملش إيه مناسبة للعصر اللي احنا فيه، نقول يعني يقول ممكن الراجل يقول عليه واحد ساحر، الشخص الشيخ اللي كان في الموضوع على الأرض ده ساحر ينفع؟ ما عملش ما عملش تاكل اليومين دول الكلمة دي، لكن يقول عليه إيه؟ طرف عصر آني. الكلمات اختلفت لكن إيه؟ الهدف واحد وهو تشويه صورة الدعاء إلى الله عز وجل. من الوسائل الحديثة أيضا في مواجهة الصحوة الإسلامية إغراق الناس في الشهوات، إغراق الناس في الشهوات. طبعا واضح جدا وخصوصا في أيامنا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الأمر من سيء إلى أسوأ. نوعية الأشياء اللي بيقدموها للناس اليومين دول أشياء يعني غاية في الفحش، غاية في الفحش، سواء بالقول أو بالفعل أو سواء بالقول أو بالفعل، حتى الكلمات اللي بتقال دلوقتي أصبحت كلمات قذرة هابطة. أشهر برنامج يقدم هذه الأيام برنامج يقول عليه برنامج كوميدي ومش عارف إيه، بيقدمه عدو من أعداء الله في هذه الأيام، وله رسالة ماسونية إشرافية لكي ينحرف هذا المجتمع انحراف بطيء لكن ايه مؤثر، بطيء ولكن مؤثر. يستخدم في كلامه يعني كلمات هابطة بذيئة وتصريحات خادشة، هكذا صوتا وصورة، والناس ينتظرون هذا المجرم لكي يشاهدوه كل اسبوع، كل اسبوع عسى الله عز وجل ان يقطع لسانه وان يشل اركانه ان لم يهديه اليه، ان لم يهديه اليه. وكما قال بعض أئمة الكفر: كأس وغانية يفعلان في أمة الشر أكثر مما يفعله ألف مدفع. أيوة الله، يعني أنت عشان تحارب المسلمين بالسلاح هيعملوا الجهاد زي ما حصل في سوريا، ما لهمش حاجة. طيب هو جهاد وجهاد، كل مرة بعد كده بيبقى إيه؟ يعني ينالون منا وننال منهم، لكن أنت بتدمر المجتمع بهذه الإباحية والفجور. فالشباب اللي عليهم الأمل بدل ما يحملوا عقيدة يحملوا هذه الشهوات ويحملوا هذه المنكرات التي إن تمكنت من الغلو فلا يمكن أن يأتي صاحبها بخير أو أن يأتي من صاحبها خير. ولما سألوا الشيوعية الكافر كارل ماركس ما هو البديل عن عقيدة الألوهية، قال: المسرح. المسرح ما تتعجبش، كان يهينهم المسرح، المسرح ده كان مؤثر، ده الوقت بقى في افلام وفي تمثيليات وفي. ومن هذه الوسائل طبعا كثره الاعتقالات والسجن والتعذيب، دي احنا اتكلمنا عنها في المره السابقه، لكن خلي بالك ان هم بالفعل من الممكن ان هم يقدموا لك برنامج ظاهره الفكاهه والضحك، وهو بيعمل لك اسقاط كل اسبوع، اسقاط اسقاط مع الوقت يبقى عندك اللاوعي زي ما بيقولوا، يتكون في اللاوعي صوره ذهنيه معينه، صوره ذهنيه معينه، هذه الصوره بعد كده تكبر يشتغلوا عليه. كل اسبوع يروح كلمة ساخرة من شيخ في الشيوخ او درس في الدروس او كتاب من الكتب، كلمة ورا كلمة ورا كلمة، لكي يستقر بعد ذلك في اذهان العوام ان هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العلماء لا يستحقون الاحترام ولا يستحقون ان نلتفت اليهم او ان نستمع لهم او ان ناخذ منهم ديننا مع الاسلوب البطيء زي ما يقولوا الاسلوب البريطاني، الاسلوب البطيء ولكن الايه؟ الاكيد المفعول. بطيء ولكن اكيد المفعول. برمي البذره النهارده مش عايزها بكره، ده انا هقعد سنه الح واتكلم واقول واكرر وما تكرر الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب